وبسبب الابتعاد عن العالم قال البار أشعيا: إني في بعض الأوقات كنت جالسا بقرب القديس مقريوس الكبير حين تقدم إليه رهبان من إسكندرية ليمتحنوه قائلين: قل لنا كيف نخلص؟ فأخذت أنا دفترا وجلست بمعزل عنهم لأكتب ما يتحاورون به. أما الشيخ فإنه تنهد وقال: كل واحد منا يعرف كيف يخلص، ولكننا لا نريد الخلاص. فأجابوه: كثيرا ما أردنا الخلاص، إلا أن الأفكار الخبيثة لا تفارقنا، فماذا نعمل؟ فأجابهم الشيخ: إن كنتم رهبانا فلماذا تطفون مثل العلمانيين؟ إن الذي قد هجر العالم ولبس الزي الرهباني وهو في وسط العالم فهو لنفسه يخادع، فمن كانت هذه حاله فقد صار تعبه باطلا، لأنهم ماذا يربحون من العلمانيين سوى نياح الجسد؟ وحيث نياح الجسد لا يوجد خوف الله، لا سيما إن كان راهبا ممن يدعون متوحدين، لأنه ما دعي متوحدا إلا لكي ينفرد ليله ونهاره لمناجاة الله. فالراهب المتصرف بين العلمانيين هذه هي تصرفاته. قبل كل شيء تكون فاتحة أمره إنه يضبط لسانه ويصوم ويذلل نفسه إلى أن يعرف ويخرج خبره ويقال عنه: الراهب الفلاني هو عبد الله. وسرعان ما يسوق إبليس إليه من يحضر له حوائجه من خمر وزيت وثياب ودراهم وكل الأصناف، ويدعونه القديس القديس. فبدلا من أن يهرب من السبح الباطل الناتج من قولهم له قديس، يتعجرف الراهب المسكين ويبدأ في مجالستهم، فيأكل ويشرب معهم ويستريح براحتهم، ثم يقوم في الصلاة ويعل صوته حتى يقول العلمانيون إن هذا الراهب يصلي ساهرا. وكلما زادوه مديحا زاد هو كبرياء وعجرفة، فإن كلمه أحد بكلمة حسنة جاوبه حسن، ثم يقصر نظره إلى العلمانيين ليلا ونهارا، ويرشقه إبليس بسهام النساء ونشاب الصبيان، ويلقيه في اهتمامات عالمية ويقلق وينزعج كما قال الرب: إن كل من نظر إلى امرأة نظرة شهوة فقد أكمل زناه بها في قلبه. وإن كان ينظر إلى هذا القول على اعتبار إنه خرافة، فليسمع الرب قائلا له: إن السماء والأرض تزولان وكلامي لا يزول. وبعد ذلك يبدأ في حشد حاجته لسنته، بل يجمعها مضاعفة، ويبدأ كذلك في جمع الذهب والفضة، ويلقيه الشيطان في هوة حب المال. فإن أحضر له إنسان شيئا يسيرا أشاح بوجهه عنه ولا يقبله كأنه لم يأخذ شيئا، أما إن أحضر له إنسانا ذهبا أو فضة أو ملبوسات أو غير ذلك مما يرضاه، فللوقت يقبله بفرح ويعد المائدة الحسنة ويبدأ يأكل. أما البائس لا، بل المسيح يتلوى جوعا ولا يفهمه أحد. لهؤلاء قال سيدنا المسيح: إن دخول الجمل في ثقب إبرة أيسر من دخول غني إلى ملكوت الله. قولوا لي يا أبائي، هل الملائكة في السماء تجمع ذهبا وفضة وتوجد لله؟ فنحن يا إخوتي عندما لبسنا هذا الزي، أترى لنجمع مقتنيات وحطاما أم لنصير ملائكة؟ فإذا كنا يا إخوتي قد هجرنا العالم ورفضناه، فلماذا نتراخى أيضا ويردنا إبليس عن طريق المسكنة؟ أما فهمتم إن الخمر ونظر النساء والذهب والفضة والنياح الجسد وقربنا من العلمانيين، هذه كلها تبعدنا من الله، لأن أصل الشرور كلها محبة الفضة، وبمقدار ما بين السماء والأرض من بعد، هكذا بين الراهب المحب للفضة وبين مجد الله. نعم، لا توجد رذيلة أشر من رذيلة الراهب المحب للفضة. إن الراهب الذي جالس العلمانيين يحتاج إلى صلوات قديسين كثيرين. أما سمعت قول يوحنا الرسول: لا تحب العالم ولا شيء مما في العالم، فمن أحب العالم فليست فيه محبة الله. كذلك الرسول يعقوب يقول أيضا: من أراد أن يكون خليلا للعالم فقد صار عدوا لله. فلنفر نحن أيها الإخوة من العالم كما نفر من الحية، لأن الحية إذا نهشت فبالكاد تبرأ عضتها. كذلك نحن أيضا إن شئنا أن نكون رهبانا فلنهرب من العالم، لأن الأوفق لنا أيها الإخوة أن تكون لنا حرب واحدة بدلا من قتالات كثيرة. قولوا لي يا إخوتي ويا أبائي، في أي موضع اقتنى أباؤنا الفضائل؟ ففي العالم أم في البراري؟ إذن كيف نقتني الفضائل ونحن في العالم؟ لن نستطيع ذلك ما لم نجوع، وما لم نعطش، وما لم نساكن الوحوش ونموت بالجسد. كيف نريد أن نرث ملكوت الله ونحن بين العالم؟ لننظر إلى ممالك الأرض، فإنه ما لم يحارب الجندي ويغلب فلن ينال الرتبة. فكم وكم أحرى بنا أن نفعل ذلك، فلا نظن إننا نرث ملكوت السماوات ونحن بين العالم. فلا يوسوس لنا الشيطان أفكارا رذية هكذا قائلا: اجمع حتى تستطيع أن تعمل صدقة. لنعلم إن من يشاء أن يصنع رحمة من ثلث واحد فلن يعمل رحمة من ألف دينار، ولا يليق بنا أن نفعل ذلك يا إخوتي، لأن هذه الأمور هي من عمل العلمانيين. ثم الله لا يريدنا نحن الرهبان أن نقتني ذهبا أو فضة أو ملابس أو أمورا هيلوانية، لأن الرب أوصى قائلا: انظروا إلى طيور السماء فإنها لا تزرع ولا تحصد ولا تخزن في الأهراء، وأبوكم السماوي يقودها. إن الراهب المقتني ذهبا وفضة لا يثق بأن الله قادر على أن يعوله، وإن كان لا يعوله فلن يعطيه ملكه. إن الراهب الذي عنده حاجته وينتظر من يحضر له فهو شريك ليوداس الذي ترك النعمة وسعى طالبا محب حبة الفضة. وبولس الرسول إذ عرف ذلك لم يدع محبة الفضة أصل كل الشرور فحسب، بل وسماها أيضا عبادة أوثان. فالراهب المحب للفضة هو عابد للأوثان. ثم الراهب المحب للفضة بعيد عن محبة المسيح. الراهب الذي له في قلايات فضة فإنه يعبد ويسجد للأصنام المنقوشة، أعني الدنانير، وكل يوم يسبح لها عجولا وكباشا بإخضاع نيته وإرادته لمحبة الفضة الردية، تلك التي تفصل الراهب عن طغمات الملائكة. فيا لمحبة الفضة المرة أصل كل الشرور، الفاصل للراهب من ملك السماوات، والباعث إياه إلى التعلق بسلاطين الأرض. يا لمحبة الفضة سبب كل الرذائل، الساحبة للسان الراهب إلى كل شتيمة وخصومة ونميمة، والجارة له إلى المحاكمات شبيها بالعلمانيين. ويح لذلك الراهب المحب للفضة، لأنه قد تخلى عن الوصية القائلة: لا تكنز لكم ذهبا ولا فضة. وقد يزعم ذلك الراهب المسكين قائلا: إن الاقتناء لا يضرني، وهو لا يعلم إنه حيث الذهب والفضة والهيلونيات فهناك دالة الشياطين وهلاك النفوس والغل المؤبد. كيف يدخل التخشع في نفس إنسان مقتنر الفضة وقد حاد عن مصدر دعوته إلى الحياة الدهية خالقه ورازقه، وصار بذلك متعبدا وساجدا لمنحوتات غير متحركة، أعني الدنانير. كيف يقتني الخشوع من هذه صفته؟ يا إخوتي ويا أحبائي، كيف يكون لنا نحن الرهبان ذهب وفضة وملابس ولا نكف كذلك عن الجمع، مع إن البائس لا بل المسيح جائع وعطشان وعريان ولا نفكر فيه؟ ماذا يكون جوابنا أمام السيد المسيح وقد هجرنا العالم وها نحن نعاود الطواف فيه؟ إن طقسنا ملائكي لكننا جعلناه علمانيا، لا يكون هذا منا يا إخوتي. إيانا أن نعمله بل لنهرب من العالم، لأنه إن كان بالكاد نخلص في البرية فكيف يكون حالنا بين العلمانيين؟ فلم يكون لنا خلاص، لا سيما والرب يقول من لا يهدر العالم وكل ما فيه وينكر نفسه ويأخذ الصليب ويتبعني فلن يستحقني، وأيضا يقول اخرجوا من بينهم وافترقوا عنهم وأنا أقبلكم وأجعلكم لي بنين وبنات. أرأيتم عظم المنفعة من الهروب من العالم؟ لأنه نافع لنا جدا وموافق، لأن مجالس العلمانيين ليس فيها شيء سوى البيع والشراء وما يتعلق بالنساء والأولاد والزرع والدواب. فهذه المخالطة تصفد الراهب عن الله، فمؤاكلتهم ومشاربتهم تجلب الكثير من الضرر. ولسنا نعني بهذا إن العلمانيين أنجاز معاذ الله، لكنهم يسلكون في الخلاص طريقا آخر غير طريقنا، فهروبنا هو هروب من مخالطتهم. فلنطلب سبهم فينا أكثر من مديحهم لنا، لأن سبهم لم يفقدنا شيئا، أما مديحهم فهو سبب عقوبتنا. فما منفعتي إذا أنا أرضيت الناس وأغضبت ربي وإلهي؟ لأنه يقول لو كنت أرضي الناس فلست عبدا للمسيح. إذن فلنبتهل أمام ربنا قائلين يا يسوع إلهنا نجنا وانقذنا من مخالطتي. كان هذا كلام القديس البار تشعيا. من كلام القديس ناري إسحاق قال ابتعد عن العالم وحينئذ تحس بنتانته، لأنك إن لم تبتعد عنه فلن تحس برائحته الكريهة. فسئل مرة ما هو العالم وكيف نعرفه وما هو مقدار معزته لمحبيه، فأجاب وقال إن العالم هو تلك الزانية التي بشهوة حسنها تجذب الناظرين إليها وإلى حبها، والمقتنس بعشقه والمتشبث به لا يقدر أن يتخلص منه حتى تفنى حياته. فإذا ما عراه من كل شيء وأخرجه من منزله يوم موته، وحينئذ يعرف الإنسان في ذلك اليوم إنه خداع وسراب مضل. حتى إذا ما جد الإنسان في الخروج من هذا العالم المظلم فإنه لم يستطيع الخلاص من حبائله ما دام هو منغمسا فيه. جاء بعض الأخوة إلى شيخ من الرهبان وشكى أخاه إليه قائلا ماذا أصنع يا أبي؟ فإن أخي يحزنني لأنه دوار. قال الشيخ احتمله يا حبيبي، فإن الله قادر أن يرده إذا ما رأى تعبك وصبرك وأخذت له بالرفق واللين. وإياك والقساوة، فإن شيطانا لا يطرد شيطانا، وبرفقك وصبرك يرجع، لأن الله إنما يرد الإنسان بطول روحه وطيب قلبه واحتماله. أخبروا عن أملاط أودوروس إنه لما كان شابا وهو يسكن في البرية قام ذات يوم يخبز لنفسه خبزا، فوجد أخا ليس له من يعمل له خبزا إذ لم يكن يجيد صناعة الخبز، فترك أملاط أودوروس خبزه وعمل خبز ذلك الأخ. وجاء أيضا أخ آخر فخبز له، وبعد أن أراحهم حينئذ عمل خبزه أيضا. جاء خبر عن أخوين قتل أحدهما بالزنا، فقال لأخيه: يا أخي إني منطلق إلى العالم. فبدأ أخوه يبكي ويقول: لا أتركك تذهب إلى العالم لألا تتلف تعب رهضانيتك وبطوليتك. فأبى أن يقبل منه وقال له: إما أن تتركني أمضي وحدي وإما أن تجيء معي. فذهب أخوه وحدث أحد الشيوخ بحاله، فقال له الشيخ: اذهب معه، فإن الله من أجل تعبك لا يتركه يقع في الزنا. فلما بلغ القرية رفع الله عنه قتال الزنا من أجل تعب أخيه وعنائه معه، وإذ به يخاطب أخاه قائلا: هب إني وقعت في دنس الخطية، فأي ربح لي من ذلك؟ ثم إنهما رجعا إلى قلايتهما وحمد الله على خلاصه وحسن صنيعه معهما. أخبروا عن أخ حريص على خلاصه جاء من غربة فأقام في قلاية لطيفة بطور سيناء، فلما جلس في اليوم الأول وجد على خشبة صغيرة كتابة قد كتبها الأخ الذي كان فيما مضى ساكنا فيها، وهو يقول فيها: أنا موسى ابن تدرس، قد حضرت وأقمت هنا. وكان الأخ يضع تلك الخشبة قدامه طول النهار يوميا ويسأل: من كتب هذه الكتابة؟ ثم يربط قائلا: أيها الإنسان، ليت شعري أين أنت الآن، لأنك قلت قد حضرت وأقمت، فإلى من كتبت هذا يا ترى؟ ترى فأي عالم أنت في هذه الساعة؟ فكان يداوم هكذا على هذا العمل طول النهار متذكرا الموت ثابتا في النحيب والبكاء. وكانت صناعته الخط المليح أي الجيد، فتناول من الأخوة ورقا ليكتب لهم شيئا كتذكار منه لهم، لكنه لم يكتب لأحد شيئا سوى سيرة واحدة كتبها في ورق كل واحد منهم وذكر فيها: اغفروا لي أيها الأخوة ساداتي، فإنه كان العمل مع ذاك القادر على خلاصي، لذلك لم أفرغ منه حتى أكتب لكم. وأخبروا أيضا إنه كان يسكن بالقرب من هذا الأخ أخ آخر كان بستانيا، وقصد مر المضي إلى بيته في يوم من الأيام، فقال لذلك الأخ الكاتب: اعمل محبة يا أخي واهتم بالبستان حتى أرجع. فقال له: صدقني إنه على قدر استطاعتي لن أتوانى في الاهتمام به. وبعد انصراف الأخ البستاني قال الأخ الكاتب في نفسه: يا مسكين، لقد وجدت خلوة فاهتم بالبستان. ثم إنه انتصب في قانونه من المساء إلى الصباح، لم يفتر مترنما بدموع مصليا، ومكث على هذه الحال طول النهار كذلك، إذ كان يوم الأحد المقدس. فلما جاء الأخ البستاني عند المساء وجد البستان قد أسدته القنافذ، فقال له: غفر الله لك يا أخي لأنك لم تهتم بالبستان. فقال له ذلك: يا معلم، علم الله إني قد بذلت كل قوتي وحفظته، إلا أن الله قادر أن يعطينا ثمرا من البستان الصغير. فقال له الأخ: صدقني يا أخي لقد تلف كله. فقال له الكاتب: لقد علمت بذلك، إلا إني واثق بالله إنه قد أظهر أيضا. فقال البستاني: هلم بنا لنسقي. فقال الأخ: انطلق أنت اسقي في النهار وأنا أسقي في الليل. فلما صار القحط والجد اغتم البستان وقال لذلك الكاتب جاره: صدقني يا اخي، اذا لم يعن الله فليس لنا في هذا العام ماء. فقال له الكاتب: الويل لنا يا اخي ان جفت ينابيع البستان، بالحقيقة لن يكون لنا خلاص ايضا. وكان يقول هذا قاصدا بذلك ينابيع الدموع. فلما جاءت الوفاة للمجاهد القديس سأل البستان جاره قائلا: اصنع المحبة ولا تقل لأحد إني مريض، لكن انقص عندي ها هنا اليوم، وإذا انصرفت إلى الرب فاحمل أنت جسدي وأطرحه عاريا لتأكله الوحوش والطيور، لأنه قد أخطأ قدام الله كثيرا ولم يستحق أن يدفن. فقال له البستاني: صدقني يا معلم، إن هذا الطلب صعب علي إتمامه. فأجابه قائلا: لا تخالفني في هذا الطلب، وإني أعطيك عهدا، إن سمعت مني وعملت به كما سألت واستطعت أن القيام بما ينفعك لنفعت. ثم إنه بعد وفاته عمل به كما أمره في ذلك اليوم، فطرح جسمه في البرية عاريا، لأنهما كان مقيمين في مكان بعيد يبعد عن الحصن 20 ميلا. وفي اليوم الثالث ظهر له الأخ المنصرف للرب في الرؤيا وقال له: يا أخي، يرحمك الله كما رحمني، صدقني إن رحمته عظيمة جدا، فلقد رحمنا الله بسبب بقاء جسمي غير مدفون، وقال لي: لأجل تواضعك الكثير قد أمرت أن تكون مع أنطونيوس، وقد طلبت إليه من أجلك أيضا، لكن اذهب وأترك البستان واهتم بالبستان الآخر، لأني في الساعة التي خرجت فيها نفسي كنت أبصر دموع عيني وقد أطفأت النار التي كنت مشرفا على المضي إليها. كان أخ فاضل مريضا، وإذا صلى مع أخيه قانونه تغلبه دموعه، فيفوته من المزمور استيخ أو أكثر. وفي أحد الأيام سأله الإخوة أن يخبره بما ينتابه أثناء قراءة قانونه حتى يبكي ذلك البكاء المر، فقال: اغفر لي يا أخي، فإني أثناء قراءة القانون أبصر القاضي دائما وأرى ذاتي واقفا قدامه وقوف المجرم، وهو يفحص أحوالي وأسمع قائلا لي: لما أخطأ؟ وإذ ليس لي جواب أحتج به إليه يسد فمي، وعلى هذا الوجه يفوتني الاستيخ من المزمور: فاغفر لي لإني أظنك، وإن كنت تجد راحة في أن يصلي كل واحد منا قانونه منفردا فافعل. فقال له أخوي: لا يا أخي، لإني وإن كنت أنا لا أبكي، إلا إني في الواقع إذا رأيتك تبكي أعطي الويل لنفسي وأعتبرها شقية. فلما أبصر الله تواضعه وهب له اتضاع أخيه. قيل عن أخ من الرهبان إنه زار شيخا متعوبا في عمل الخير، كان ساكنا في المغائر التي تقع فوق المكان الملقب في إسرائيل، وكان الشيخ ذا عقل متيقظ لدرجة إنه كان حيثما توجه يتوقف عن السير ويستعرض فكره ويسأله: كيف حالك يا أخي؟ أين نحن؟ فإذا وجد عقله يترنم بالمزامير ومتضرعا حمده واستدامه، وإن وجد ذاته متفكرا في أي شيء من الأشياء شتم ذاته في الحال قائلا: هلم من هناك، صف عند حدك وإلزم عملك. وكان الشيخ يخاطب نفسه بهذا الكلام دائما: يا أخي، يلوح لي إن الانصراف قريب، ولست أرى مجالا للنوم أو التهاون بعد. فهذا الفاضل ظهر له الشيطان في وقت من الأوقات وقال له: لماذا تتعب؟ إنك لم تخلص. فقال له الشيخ: وماذا يهمك إن كنت لا أخلص؟ لكني سوف أوجد في العذاب فوق رأسك وتحت كل من فيه. هذا. وقال أيضا سبيل الراهب إذا وقف مع أخوة رهبان أن يطرق برأسه دائما إلى أسفل ولا ينظر بالجملة إلى وجه إنسان وخاصة وجه شاب، فإذا كان منصربا ينبغي له أن ينظر إلى العلو دائما، ذلك لأن الشيطان من شأنه أن يغتم ويركع إذا نظر إلى العلو نحو ربنا. أخبر عن أحد الرهبان إنه لم يكن له عمل سوى الصلاة بلا فتور، وكان كل عشية يجد في قلايته خبز يأكله، فزاره أحد الرهبان مرة ومعه لوس، فأخذه منه وصار يعمل في اللوس، فلما حان وقت المساء طلب خبزا سعادته ليأكل، فلم يجد فبقي حزينا، فأتاه صوت قائلا: لما كنت تعمل معي كنت أنا أعولك، ولما بدأت ممارسة عمل آخر فأطلب طعامك مما تعمله بيدك. قيل عن أحد الرهبان إنه كان بليغا جدا في الإفراز والتمويل، وأراد السكن في القلال، فلم يجد قلاية منفردة، وإنه خرج تائها في البرية إلى أن لقيه أحد الشيوخ فأخبره بحاله، فأجابه الشيخ: إن لي قلايتين فإجلس في واحدة منها إلى حين يسهل المسيح لك بقلاية، فحمد أفضاله. ولما سكن في القلاية قصده قوم من الرهبان لينتفعوا منه لكونه من أهل الفضل، وكانوا يحملون إليه ما سهل عليهم حمله، فلما نظر الشيخ صاحب القلاية ذلك بدأ يحسبه بإعاذ من الشيطان، وقال لتلميذه: كم من السنين ونحن مقيمون في هذا المكان ولم يقصدنا حتى ولا واحد من هؤلاء الرهبان، وهذا المحتال في أيام القلائل استمال إليه الكل، فاني اطرده من القلائل.